رح نكون معكم من استوديو أمواج طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت لدى حرفوش وغرام يونس. حلو الأيام حلو الأيام. حلو الأيام حلو الأيام. عدت المرازيق صدى البراويق والمغنى يا ليل يا عين يا ليل. عدت المرازيق صدى البراويق والمغنى يا ليل يا عين يا ليل. عدت المرازيق صدى البراويق والمغنى يا ليل يا عين يا ليل. والحب الوحد ما بينعاد ولا بينقاس بأي كلام. قال طبيب حكيم إن أفضل دواء الإنسان هو الاهتمام والحب. سأل أحدهم فإن لم يجد نفعا فابتسم وأجاب زد في الجرعة. ولا تعد الأيام عزيزي المستمع، فلا علاقة للأيام بالنضج، نحن نكبر بمرور الناس. جمعة من سي على رمشي على رمشي رمشي رمشي بتداوي الجروح بتداوي الجروح. تمشي تمشي فينا وتروح فينا وتروح. دمعة من سي على رمشي على رمشي رمشي رمشي بتداوي الجروح بتداوي الجروح. الذكرى الحلوة جمعتنا ما يبقى إلا حكايتنا والذكرى الحلوة جمعتنا أيضا عزيزي المستمع لا تعد أيام عمرك عليك أن تحب العمر الذي أنت فيه الأيام جمعتنا أحلى الأيام أنا معكم مستمعينا لليوم رح يكون لنا وقفة كالعادة مع آخر أخبار ونشاطات محافظة طرطوس والخبر الأول معك غرام مستمعينا يقام في مركز ثقافي طرطوس معرض فيوتانا للمشاريع الهندسية الذي يشارك فيه طلاب من كليتي الهندسة التقنية والاتصالات تحت إشراف الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وجمعية فضاء للتنمية المجتمعية تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا ريم محمد مستمعينا الأعزاء أقامت كليتا الهندسة التقنية والاتصالات في طرطوس معرضا لمشاريع أنتجها عدد من الطلاب شكلت مشاريع تخرج وأيضا مشاريع فصلية طبعا حول هذه المشاريع والهدف من هذا المعرض يحدثنا السيد إياد محمود من اللجنة المنظمة تفضل إياد محمود من اللجنة المنظمة نحن سبق عملنا المعرض الأول الفصل الماضي إذا بتذكروا فكان في عنا ورشتين للطلاب لتمكين وتأهيل الطلاب أكثر ويقدروا يستفادوا من ضعف اللي عندهم برمجيا إن كان أو بالهاردوير قسم الهاردوير المشاريع وهلا كان بعد ما خلصوا الورشتين عنا هلا المعرض الثاني بالفصل الثاني من الطلاب مع الجامعات طلاب قدمت مشاريع اللي استفادت من إن كان قدرنا أمنا لها قطع إلكترونية أو خبرات برمجية قدمنا لها إياها استفادت منه وهلأ عم نشوف هذا المنتوج الجديد اللي عنا المعرض الماضي نحن كان عنا نتاج غير وجود المشاريع ونزلت للسوق صار عنا اثنين نتقدم لهم وظائف عمل فرص عمل كانت هاي من شيء كتير حفز إنه نكمل بهذه المسيرة وعنا واحد من المشاريع اللي كان صار تواصل مشان يتم استثماره وتبنيه فهذا اللي خلانا هلا نستمر بالمعرض الثاني ونكمل مع الطلاب وهذا اللي حفز الطلاب اكثر ليكونوا معنا هلا وما بعرف اذا هلا مرقتوا على المشاريع وشفتوا التفاصيل اذا اخذتوا فيدباك من العالم تمام بتعرفوا قديش صار في فرق بمستوى الطلاب بمستوى المشاريع اللي تقدمت بين الفتره الماضيه الفصل الماضي والفصل هذا وهذا اللي عم نطمح له وعم نسعى له حلو كثير هلا بالنسبه للمشاريع اللي قلت لي انه لقيت فرصه عمل شو هي المشاريع في واحد من المشاريع كان حكونا مشان وربطناهم معه للشاب اسمه إيهاب زماني غلطان هو مصمم موقع جامعة طرطوس اتصالات كان ومو فرص عمل هدول في حدا توص انه بده يتواصل معه ليشتغل على شغله على مشروع وقصصه تمام مشاريع في ناس انطلبت للشغل شاب اسمه حسين وشاب تاني تم اختياره من المعارض من المعرض الماضي من اللي كانوا مشاركين ليكون ضمن ورشات مع ورشة أحمد أيوبي ضمن تطبيق منظومات طاقة شمسية بالمحافظة هون فهي فرص العمل اللي تأمنت الفصل الماضي المشاريع يلي تم استثمارها هو هذا المشروع اللي عم أقول لك عنه تبع مشروع موقع جامعة طرطوس حكوا معنا انه بدهم اسمه للشاب ويتواصلوا معه وكذا وتم هذا الشيء تم الربط وما بنعرف بعدين شو صار تفاهم بيناتهم ولا لا ما كملنا معهم بس هي واحدة من الخطوات اللي وصلنا معهم طيب ناخذ فكره عن نوعيه المشاريع المشاركه في المعرض اليوم تمام اليوم المشاركين معنا في قسم الاتمته قسم المعدات قسم التقنيه قسم الطاقات والاتصالات كمان فرعين معلومات وشبكات حلو كتير. المعرض كم يوم مستمر؟ المعرض رح يكون 3 أيام، رح يكون تكريم ثالث يوم صباحا. في دعوة طبعا لجهات القطاع الخاص، الصناعيين، للجهات الحكومية إذا تحضر هاي المعرض، ممكن في يصير في استفادة يعني بالصناعات، بحل بعض المشاكل. اي طبعا، ما هو من الأهداف الأساسية إن ربط هدول الطلاب مع سوق العمل مثل ما حكينا. فدعوات توزعت من فترة لكل الصناعيين ولا تجار ولا مستثمرين موجودين بالبلد ليجوا يشوفوا نتاج الطلاب عنا والخبرات الوطنية اللي ممكن نستفيد منها هون. نعم، شكرا لك. تو نلتقي الشاب علي مصطفى من كلية الهندسة التقنية، ولديه مشروع تخرج وهو إنتاج طرف صناعي. تعرفنا عن المشروع اللي أنت مقدم عليه بالمعرض. مشروعنا هو عبارة عن طرف صناعي لمقطوري الأطراف، طرف علوي يتمتع بثلاث درجات حرية، مقاطع عن طريق عصب تحكم جويستيك باستخدام الأمواج الراديوية بشكل لاسلكي. مشروع قابل للتطوير، مشروع هو عبارة عن مشروع تجريبي قابل للتطوير، وما نشتغل على تطوير له لحتى يكون مقاطع عن طريق الـ EMG للعضلات، الأوامر العضلية. يعني في إمكانية يعني إنه يطبق ويستفادوا منه جرح الحرب؟ ممكن. هلا بصراحة هو نسخة تجريبية، أكيد إذا لاقى الدعم والمتابعة عليه أكيد ممكن يؤدي بعض الحاجات الأساسية للمصاب. إن شاء الله، شكرا لك، أتمنى لك التوفيق. كما نلتقي الدكتور علي أحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي، يحدثنا عن معرض فيوتانا وأهمية طبعا إقامة مثل هكذا معارض وعرض هذه المشاريع وتشجيع الطلاب على البحث العلمي. هذا المعرض أقيم للمرة الأولى في نهاية الفصل الأول، وسيكون عرض سنوي في نهاية كل عام دراسي. من أجل تم تشكيل لجنتين، لجنة في كلية هندسة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة في كلية الهندسة التقنية، من أجل اختيار أهم المشاريع المميزة على مدى اللي تم مناقشتها للحصول على التخرج، وبعد ذلك يتم عرضها من هون نجل المنافسة بين الطلبة ليتعرفوا على أهم المشاريع، وخاصة هذه المشاريع ذات مواضيع مختلفة وتحاكي الحياة العملية الموجودة وأهم المشاكل الموجودة إن كانت في مجال التقنيات أو في مجال الإلكترونيات والاتصالات. هي مشاريع وأفكار تؤكد أن أبناء سوريا هم مستمرون بالبناء والعطاء بالرغم من كل الظروف. مستمعينا، بحلقتنا لليوم من برنامج بيتي الثاني عنا ضيفة مميزة جدا جدا، يعني سبق وعرفناكم على المتفوقين لشهادتي التاسع والبكالوريا، وأكيد نوهنا أنه بدنا نبارك للكل مو بس للمتفوقين. اليوم بدنا نعرفكم على سيدة إصرارها وطموحها خلاها تحصل على الشهادة الثانوية بعمر 60 سنة. طبعا رح تقولوا القصة أكيد ما أنا جديدة وصايرة قبل، ولكن المميز بشخصيتها لضيفتنا لليوم إنها ما دخلت مدارس أبدا أبدا، وإنها سيدة متكاملة، يعني عندها الوقت لتكون عضو بلجنة حي، عندها الوقت لتكون ماهرة بالأعمال اليدوية وأي صناعة تطريز، خيزران، صوف، يعني شخص بالفعل عم بيلاقي وقت لكل شيء، ولقى وقت بهالعمر لينجح بكالوريا. سوا خلونا نرحب بضيفتينا لليوم، سيدة بديعة عياش، أهلا وسهلا فيك سيدة بديعة، وألف مبروك النجاح. شكرا، أهلا فيكم. برافقها كمان بنتها الأنسة زهور إسبر، يسعد أوقاتك يا زهور. أهلا، شكرا لكم. كانت عم تحكي ندى طبعا انه كان عندها الوقت لتكون طبعا عدد اعمال، كمان انه بضيف ندى انه كان عندها الوقت لحتى يكون ولادها متفوقين وكلهم دارسين جامعات ما شاء الله. كمان هي نقطة بتميزها للست بديعة. هلأ رح نتعرف أكثر على الست بديعة أكيد، بس بعد هيدا الفاصل. الدنيا حب وعمر الحب ما بيفهم بالهوية، قلبك شاب بتبقى شاب، ولو عمرك فوق المية ولو عمرك فوق المية. الدنيا حب وعمر الحب ما بيفهم بالهوية، قلبك شاب تبقى شاب، المهضومين عيش وغني للحلوين، سنين العاشق أحلى سنين ومشوار العمر هدية. الدنيا حب وعمر الحب ما بيفهم. سنين ولا شهور. لون ايامك بالنور وشمس الحب المضويه. لا تعد سنين وشهور. يمكن بالفعل الحلم ما بيتوقف عند عمر. ست بديعة، شو اللي خلاكي ترجعي للدراسة بعمر الستين؟ احكي لنا بداية عن مراحل دراستك، كيف نجحتي بالفعل بدون ما تدخلي مدارس؟ أيوة، أنا يعني ما رجعت للدراسة بعمر الستين، أنا ابتديت أساني مستمرة يعني من بالصغر، يعني أنا ما صار لي أدخل مدارس مثل أقراني، فمرق هيك شوي بحياتي بالعمر، ما قدرت، بجوز كنت ساكني بالريف، كان بعيد عن التواصل، أو مثلاً أهلي كانوا شوي كبار، كان مفروض ضل معهم بالبيت، شيء من هالقبيل هذا. بس لما تزوجت وسكنت بالمدينة حسيت أنه بإمكاني أنا عيد الحلم، كنت أحلم أنا أني يكون مثل رفقاتي، بفوت على المدرسة بدروس، بشوف شو في جوا هالكتب، شوف في كيف بيكتبوا هالحرف، من إيش بيتشكل، كيف الرسم. فالحمد لله يعني صار في معي شوية مجال، رجعت ابتديت من جديد، يعني حسيت حالي أنا هلأ فت على المدرسة، ما حسيته هذا لا تقل ولا عبء ولا شيء. إيه حيدا اللي صار معي، بلشت أنا مثلا كان عمري 24 سنة بلشت أمحي أميتي، كنت أمية. حلو. طبعا بس بالكتابة والقراءة. أها أكيد. لأنه بالحياة مستمرة والحياة مدرسية كمان. صحيح. فالحمد لله يعني توفقت، درست شوي بالبيت، اعتمدت يمكن على الأحرف الأبجدية، سألت حدا قبلي، ممكن بعد الشيء حدا ساعدني، زوجي مثلا، زوجي مساعد مهندس. ابتديت بس بلشت هيك شوي، سألت أنسي، قلت لها هلا أنا كيف بقدر مثلا كون بدي أعرف، أنا بس بدي إياكي تشوفي لي أنا بكتب صح، يعني بدي أعرف بكتب صح، بس بدي انقل كامل. هي كانت يعني معرفتي فيها مجددا. معنا اتصال ست بديعة مشان ما نطر على الهاتف. الو. الو. ايوه. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. بنعرف حضرتك؟ المعلمة فاطمة عبد العزيز شاكر. اهلا المعلمة فاطمة شاكر. ايوه. ست فاطمة ضيفتنا اليوم ست بديعة، عم نحكي عن تجربتها بانه اصرت واخذت شهاده ب 2017، حصلت على شهاده البكالوريا. حضرتك من خلال معاشرتك لها وبتعرفيها، شو فيك تخبرينا عن هالشخصيه المميزه لست بديعة؟ والله بخبرك عن هالشخصيه المميزه، انها هي منظمه لوقتها، مصره على هدف، عملت كل جهدها والحمد لله وصلت عليه. بالإضافة يعني مع، لا تنسوا أنه هي ست بيت، في عندها مسؤوليات بيتية. صحيح. وأولادها ناجحين، نوهنا لها القصة. ايه؟ طيب أنتوا كمحيطة يعني أصدقاء، كيف كانت نظرتكم لها؟ هل كان في تشجيع؟ هل كان في تخويف أنه مثلا أحيانا ممكن يقولوا لها أشخاص لست بديعة أنه شو بدك بهالعمر، محلو الواحد فرضا الخجلة ممكن تخوف؟ هي فعلا تعرضت لهيك مواقف، والحمد لله كانت أعصابها قوية قدام منه وتجي لعندي. إلا بديعة ما تسمعي لهم لهيك ناس. نعم. يا أما يعني يا أما غيراني، يا أما حازين، يا أما فاضيين. صحيح. فأنت خليكي على هدفك، طالما أنت ضميرك مرتاح، بيتك منظم، أولادك عطيتيهم حقهم، زوجك عطيتي حقه، بالإضافة إلى نشاطاتها الاجتماعية عطيتهم حقها كمان. حلو. فكانت هي كمان عضو بقيادة وحدة وادي الشاطئ، قيادة وحدة الاتحاد النسائي طبعا. نعم. أي. حلو كتير، يعني شجعتيها ست فاطمة، يمكن كونك معلمة حبيتي أنه تنشري كمان الثقافة أكثر. طيب هلأ شو بتحبي توجهي لها كلمة عبر إذاعة أمواج؟ والله بحب وجه لها كلمة أنه بحيي جهودها، بحب إلا أنك أنت أعطيتي درس لكل مواطن، مو بس لكل مرأة، بأنه القطار ما فات، وبأنه بأي عمر بأي وقت بأي شيء ممكن الإنسان يحط هدف قدام منه ويوصل له. نعم. شكرا كتير لك ست فاطمة، يعطيكي ألف عافية. يا أهلا فيك. بكل الحب شكرا يا معلم، يحيي علمك مولى ويسلم. لساني صمت وقلبي تكلم لساني صمت وقلبي تكلم لجل علمك وصبرك وسع صدرك وراسك على قدرك لجل علمك وصبرك وسع صدرك ونفذ العمر كل العمر لأجلك ونفذ العمر كل العمر ست بديعة، بداية وقت أولادك كانوا إنه دخلوا على المدرسة كنتي كانوا يقولوا في بتذكر لدريد لحام يقول إيه أنا ما بعرف أقرأ بس يلا بتعلم منهم وبعلمهم نفس الوقت، لذلك أنتي كنتي يعني تاخدي معلومات من أولادك أو مثلا كان يلفت نظرك الحرف وهن عم يدرسوا مثلا أكيد أو تقلديهم؟ أي طبعا، لا مو قضية تقلدهم، أكيد أنا صر أنه يدرسوا منيح، أنا يعني نعم. بشد على هاي النقطة ومش بني شي فيها أكيد، وتابعهم بالمدارس وحتى بكل محيطي، ما حدا كان بيعرف أنا إذا معي شهادات ولا ما معي. نعم. وتابع الأولاد على طول وأكيد إيدي وإيدهم ومصرة أنه هيدا يعيدوا مرة واثنين الإملاء أو لا، هيدا الموضوع أكيد لكن لأنه ولد عم تبني أنت فإجباري. أي وبتشوفي كتبنا قديشة حلوة قديشة شيقة فبتشتهي تمشي نعم. أكيد فيها. نعم ستبديعة، بال 2001 أخذتي الشهادة السادس، ما درجتي أول تاني تالت كذا؟ لا لا لا دغري، يعني لما شفت حالي أنه عندي إمكانية قادرة فيها شوي أخذ شهادة السادس. نعم. الحمد لله. هلأ بيقولوا في صعوبات تعلم، يعني من دايما بنسمع أنه بس يكبر الواحد صعب يحفظ، بتصير الست تقول عم بنسى كتير ما عم بقدر ركز، فأنت يا ترى بالفعل لاحظتي أنه صار في صعوبة بالتعلم ولا لا؟ إذا درس الواحد وتعب ممكن ينشط ذاكرته. هلأ يمكن الصعوبة بتجي من وراء كسرة الأعباء اللي حول الإنسان، لما بيكون منظم وعنده هالهدف أنه يدرس هو ما بيلاقي هاي الصعوبة. لأنه أنا ولا مرة حسيت أنه مرة اثنين ثلاثة، يعني كان شفت مرة طالب هيك اسم الله شاطر أكبر من أولادي بالعمر، سألته قلت له كم مرة بتعيد الدرس لتحفظه؟ قال لي خمسة. فلقيت حالي أنا بثلاث مرات بحفظه. والله ماشي الحال، يمكن وعي أكبر. طيب وعي أكبر بجوز. عن جد ست بديعة، عم نشوف طلاب متفرغين ما مطلوب منهم لما بيكونوا شهادة، أهاليهم ما عم يطلبوا منهم يقوموا بأي عبء ومع هيك بتلاقيهم مقصرين، فحكي لنا كيف كنت منظمة وقتك، خلينا اللي عم يسمعنا يستفيد أنه عندك طبخ، أنت عندك أولاد، عندك غسيل، عندك أسرة كاملة عم تقومي فيها، وبنفس الوقت عندك درس وعندك وقت لازم تنامي وترتاحي. هلا يعني بالنسبه لي انا ما كنت حياتي ما ضاغطه، يعني بالتنظيم اي حياه بتكون مريحه شوي، حياتي ما ضاغطه، ما بنام زياده، عندي وقت مثلا انا في 6 الى 4 5 ونص 6 الى 4 وبلش اولادي عندهم مدارس، وبتحسي مثلا بتقومي بتجهزي، انا متعوده يعني كيف انه بجهز، وانا بنت ريف بس مو معناته انه بنت المدينه ما فيها تعمل هيك، لا كلياته بيقدر. يعني بتجهزي شغلك على بكير كثير؟ اي كثير، انا بطبخ 11 بتكون خالصه طبختي، واذا انا عندي مثلا مشوار ثاني يوم المساء بطبخ. ايوه وبجهزه من مبدا انه كل شيء فيني خلصه برتاح اكيد منه. لانه انا بتفاجئ، يمكن اتفاجئ جاييني ناس من محل بعيد، يمكن ولد عندي يحتاجني، لكن هذا الشيء بالحسبان يعني، بس هذا ما بيشكل ضغط على المراه انه والله كله هذا، لا لا هو بيجي لحاله. بالتنظيم. طيب عملنا طبختنا وبعدين ايه ما بدنا نشوف ايه ما عم تلاقي وقت للدرس. هلا الاولاد لما كانوا كلهم بالابتدائي انا اكيد عندي وقت فراغ كتير، يعني بخلص بيتي بجهز كل اموري، وانا من الناس يلي بيكوي كل شيء. يعني انا ما انه والله اطفش كل شيء، كل شيء عندي هيك الحمد لله، فبلاقي وقت هالفتره هيدي بينما يجوا من المدرسه بكون انا اخذت لي ساعه ساعتين ثلاثه احيانا الحمد لله. يعني هي الإرادة، بتعرفي من خلال كلامك ست بديعة عم نحس إنه بداية لما حكيت وقلت الحلم، بالفعل هو الإنسان لما بيكون عنده حلم وعنده هدف معين بتلاقي ممكن كتير بتنظيم الوقت يوصل للي بده إياه. طب كزوج يعني كان في تشجيع ولا لا؟ أكيد إنه قصرتي بواجباتك، هلأ أنت مانك فاضية، شو بدك إسا بالدرس؟ ما بخليه يشوف، عملي فنجان قهوة تعالي، ما بخليه يشوف معي كتاب يعني كمان. بعمره يمكن ما شافني ماسكي كتاب بيدي. لا يعني هو إلو وقته، أي ما تبيجي على البيت أي أنا هالوقت اللي بيفضل ما حدا بده إياه انا باخذ. ندى بتتذكري وقت اللي حكينا وقلنا احنا بدنا اكثر من 24 ساعه دايما بنقول بدنا وقت ما بكفي، فلكي انه هي عم تشوف بقايا الوقت عم تستغلها. كلياتنا بدنا اكثر من 24 ساعه. يعني انا بزماني دخلت مع استاذ خالد جرودين، قلت له كان عنده ضيف حكيم، قلت له انا يعني ما بتعب، انا ما بتعب يعني بيأثر علي هذا الشيء اني عمري ما بتعب؟ قال لي لا بس خففي عن حالك شوي بنخاف عليك مثلا. فالإنسان دائما بيحب الوقت يكون أطول، يستفيد منه أكثر. هو عامل الزمن مهم كتير، يا ريت كله ينتبه له، كتير مهم بحياتنا. بالفعل هلا يا ريت اللي عم يسمعنا كتير يركز على هالجملة ست بديعة، عامل الزمن يلي عم بمر. ونحن ابتدينا قصد حلقتنا بعد الأيام وبقلبك شب، يعني كتير ضروري ننتبه على هالزمن اللي عم يمر. قدي حلو احترام الوقت، شوفي كيف عم يصنع المعجزات. كتير انا اذا في موعد بيني وبين حدا بحرص انه يكون دقيق فيه، واذا حدا تأخر علي بعصب بيقول لي ليش، بقول له لانه ضاع هالوقت حساب مين. يعني انا بأسف لما بنشوف هيك طوابير قدام الفرن بقول وقت هالزمان هالناس كلها هيدي كل واحد مضيع وقت. يعني هذه الشغلة كتير بتشغل بالي، يعني حرام هذا الوقت يضيع. في طريقة غير هالطريقة. عامل الزمن مهم ولازم كنا نحترم الزمن. نحن بديعة عنا كتير بصراحة أسئلة والوقت نتمنى أنه يسعفنا، وبدنا نحكي أنه حضرتك كمان عضو بلجنة الحي، بس خلينا نخلص على القليلة التاسع والبكالوريا أنه كيف بعدين انتقلتي لل... طيب ما في مشكلة عادي، أخذنا بال2001 أخذت السادس بال2006 التاسع، بس أخذت السادس بال2001 بس ما طلعت بطالي، ها طلعت الثاني أو الثالث كمان ما بتقبلي لكان بعدين الحمد لله يعني صار فترة الأولاد بجوز في عندي شهادات، أكيد بدي وقف شوية عجنة لأنه مو هذا إلهم مو إلي أنا. بعدين بال2006 حضرت والحمد لله الله أسعفني أخذت التاسع، بس اعتزت أنا قبل ما درست بالبيت كله ما بقدر. أول شيء أنا إمكانياتي المادية ما بتسمح لي، ما فيني يعني حط معلمات ولا دروس خصوصي ما بقدر، بس احتجت لدورة إنجليزي. نعم. فسألت الأنسي قلت لها هلا أنا فيني دغري هيك يعني إذا هلا عملت إنجليزي فيني أقدم فيها تاسع؟ قالت لي حسب استيعابك يعني. والله قعدنا مع بعض شوي، قالت لي لا أنا بعتقد إنه شهر شهر ونص بيمشي حالي. وفعلا الحمد لله يعني أخذت هالدورة قدم التاسع ونجحت. حلو كتير. بعدين أكيد أنا قلت له لزوجي يا الله ليش بيتركوا الواحد إذا كبير، إنه ليش بيتركوا له فاصل ثلاث سنوات؟ بنتك مستعجلة ما شاء الله عليك، يا ريت يطلع قرار عامل الزمن الكبير يقدم على التاسع فورا ويقدم السير بعد بكالوريا. قال لي شو انت بدك تشكلي الكون على ذوقك؟ قلت له يا ريت يطلع هالقرار. قام طلع هالقرار هلا اللي عمره فوق 18 بيقدم فورا. إيه بس انا كان عندي اولاد وشهادات واكيد اني وقفت شوي حديت شوي والحمد لله. او بالعام ما بعرف هلا بجوز قعدتي تدرسي سنتين ثلاثه وبدك تقولي لحدا لا انا من النوع اللي ما بيحب كتير هيك، لانه هدول ممكن وبعدين عم تتغير يعني على حظي عم بتغير المناهج كل يوم موديل جديد وكل يوم شكل جديد. صحيح صحيح. يعني هيدا الشيء كمان ما نو سهل على وحده مثلي ما عم تواكبوا صف ورا صف، هيدا بيأثر وبيتعب. يمكن انا لو كان عندي شوي اريحيه بالوقت اكثر اكيد ما برضى بهالمجموع. قد ايه جمعتي خلينا نذكر لل 183.9. حلو كتير. تمام ننتقل لظهور بنتك. ظهور انت خريجة تجارة واقتصاد، الجانب اللي نحن بجوز يعني قد ما حكيت ما نلمسه ما نعرفه من والدتك، شو ممكن تحكي لنا عنها عن شخصيتها؟ هلا والدتي صعب يمكن مو لانه بس والدتي كانسان كحالي قدامي صعب يمكن اختصره بكلمات. دائما وابدا كانت معنا، بتحس انه حلم حلمنا، ودائما هي بارقة الامل عندنا وعند اي شخص بيعرفها. دائما ياخذ العين اي حدا عنده احباط من جانب معين، هيك بنص ساعه بيقعد معه بيطلع معه طاقه وبيرجع لحياته من اول وجديد. دائما كانت تدفعنا بالحياة، وماما الحياة حلوة ولازم نحن ندرس حتى ما نكون ضيعنا عمرنا هيك، انه بس كنا نحن اشخاص هيك عابرين وما أثرنا، لازم وين ما رحنا نترك أثر حلو، لازم وين ما رحنا ضلوا يذكرونا بفعل تصرف جيد. حتى يعني هيك في عنا شغلة مثلا انه اي فتاة بالحي كانت تاركة دراسة مصرفة ممكن لتعلم مهني او شيء، ضل تحفزها ليش يا حبيبتي انت ما بيصير، الحمد لله عندك البيئة المناسبة وعندك العقل ترجع البنت تجيب كتب وتدرس. يعني وفي بحينا عدة فتيات من هذا النوع، يعني لما نحن الولاد بالبيت بمر بالولد مثلا بيكون ما بمر انه انا مثلا محبط مادي ممكن صعبة في شيء هيك بحياتي، لا انا ما لازم اتضايق، ما لازم تتراجع معنوياتي اذا والدتي بهالعمر وكل هالاعباء اللي عندها وعندها الطاقة ما شاء الله اخذ العين وعندها الطاقة ولا وحلم لساته بباله، فهي والدتي يعني مثل ما قلت لك ما بقدر اختصرها بكلمات اكيد. يخلي لك اياها يا رب، خلي لكم اياها. حلو كثير ست بديعه، يعني انت ملهمه، مو بس انت اثرتي على حالك وعلى محيطك الصغير اللي هو باسرتك الضيقه، يعني اولادك ما شاء الله كلهم خريجين هندسه وتجاره يمكن ظهور، عم تاثري كمان على بنات الحي الاخريات اللي عم يتركوا الدرس. منين خبرينا منين منبع الطاقه الايجابيه، يعني بس اعطينا شوي هيك. يعني أنا بحس إنه أول شيء بحياة الإنسان إذا تمكن هو العلم، يعني بيجي حدا بيقلك أنا معي شهادات ماني موظف، بقول له بس بتجنن هي هالشهادات اللي معك، يعني أنت إلا ما يجي يوم ممكن يستفيد أنت هي الشهادة اللي معك. نعم. أنت بس تشوفها بتقوى، وشو ما اشتغلت لأنه معك شهادة بتحس حالك مالك نص الدنيا، بس لو ما معك شهادة بيصير في انطواء بداخلك بدون ما تحس. إذا العلم كان قيمة عظمى عندك كتير من البداية. كتير الساح الحمد لله إيه أكيد، وأنا بحس بنفسي أني يشوف حدا برا المدرسة هو بسن المدرسة، الحمد لله بدولتنا كل شيء متاح. نعم. المدارس يعني قديش بإمكانيات بسيطة جدا بنقدر عم نعلم أولادنا، وما في داعي إنه الطالب إلا استهتار يترك المدرسة، وهذا الاستهتار إحنا فينا نكافحه، يعني من باب إنه يمكن ذكرت السيدة إنه أنا كنت بوحدة نسائية، أكيد كنت بوحدة نسائية وأنا اللي شكلتها عندي بالحي، أول ما سكنت بالحي ما كان في وحدة نسائية هي اللي محو الأمية عملتوها؟ بيمرق داخلة محو الأمية. نعم. وعلمت دورات محو أمية فيها. وأنا كان معي يمكن بس سادس، حتى قبل ما أخذ السادس لأني كنت بجيد تمام القراءة والكتابة، وأنا كتير بحز بنفسي لأنه يمكن كان هذا الوجع مرقت فيه. لذلك أنا هم بدي أسألك، يعني في عفوا في عقدة ما، في وجع ما من الطفولة، في شيء خلاها لست بديعة تصمم أنه أنا بدي يصير معي شهادة، حادثة ما؟ هو مو عقدة أكيد، يمكن حرمان هذا الجانب الغالي بحياتي أكيد عطاني دافع، بس مو عقدي. أنا كتير كنت مدللة عند أهلي وكتير يعني كتير كنت مدللة كتير، يمكن والدي من حبه فيني ما بعتني على المدرسة لأنه بعيدي وأنا كنت صغيري ببيته، خاف عليكي ما رح أبعتك على منطقة بعيدة. يعني أنا بقصد بتصير حادثة أحيانا مع الشخص بتجرحه شوي، مو أنه بتشكله على عقدي، ما شاء الله عليك مبين متجاوزة كل القصص السلبية، بس احيانا انه فرضا عباره ما بتجرح بمكان ما بيصمم الواحد او السيده بتصمم انه انا هون هالمشكله او الخلل اللي شايفينه فيني الاخرين انا رح اتجاوزه. انا والله قبل ما اكون بعرف القراءه والكتابه بعمري ما مريت بمرحله انه شكلت عندي عقدي، ما حدا عمره وجه لي شيء، بس يعني متعايشين مع بعض كتير ما حدا حاسس بهاي القصه، بس حب تعرفي شو في بداخل هالكتاب صحيح إيه؟ وكل ما هو جديد والألم يعني... الألم غالي كتير، لما تشوفي ألم بإيدك غالي لا، وخصوصا جيلكم يعني عادي جدا يكون تمرق كتير عدد كبير من الصبايا ما يكونوا دارسين، ما هو موضوع مستهجن لهذا ممكن ظروف ما عندهم أكيد. غمرتيني ببطنك ممنون، إن شاء الله بتسلم دياتي، من إيدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتي، غمرتيني بلطفك ممنون، إن شاء الله بتسلم دياتي، من إيدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتي، ومن بكرة بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبتفرج قولي إن شاء الله، بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبتفرج قول ان شاء الله. بيبعد مرات شوي بيبعد مرات كتير بيبعد شمس وفي بيبعد نار ومي بيبعد ما عنده صغير بياخد ما عنده كتير ومن بكرة بيبعد طيب ست بديعة بتخبرينا كيف كان أصداء نجاحك على عائلتك سواء حتى على الوالد كنت عم تذكري لنا هلأ قبل الهوى كيف كان ردة فعله زوجك والمحيطين والله لما طلعت نتيجة أنا ما كنت بالبيت كان عندي مشوار بالبلد فدق لي ابني أنا عندي تليفون خاص لأولادي يعني ما كان عندك هالشغف اللي عند الطلاب العاديين كان بس يمكن بكرة النتائج بكرة النتائج وهيك شيء نعم. بس كان يمكن في جانب من الخوف أنا نعم. بنتيجة أولادي لما بدها تطلع بخاف نعم. فأنا كنت مصممة قبل بدي أنزل على هالمشوار وإجت يعني بكرة النتائج نعم. قال ماما لا تروحي قلت له لا رح روح حسيت أنه أريح إذا طلعت ما بدي انتظر الانتظار بشيع نعم. فدق رن تليفوني كانت معي بنتي قالت لي ماما هذا تليفون أخواتي عم يدقوا أكيد طالع النتيجة ولو ما نشحاني ما حيدقوا لي فأخذت التليفون ردات قال لي ابني ماما والله مبروك نجحتي حلو. برافو عليك نجحتي برافو عليك قلت له اي الله يخلي ليك شو مجمع شو مجمع قال لي مجمع منيح مجمع منيح حكينا شوي كنت بمكان ما فيني احكي كتير فبعدين دقيت لزوجي مما كان عمله أنا ما بدق له بحرص كتير حتى إذا مرض ولد عندي ما بدق له اسمعوا يا سيدات اللقاء ست بديعة كيف أسلوبها بالحياة تفضلي والله ما بدق له بحرص كتير لأنه ما بعرف الظرف اللي هو فيه إلا لا سمح الله بشي طارق فدقيت له قال إيه روحي إيه عيني نحن هيك منتفهم مع بعض على طول حلو يعني 28 سنة اسم الله حيصير زواج هيك نحن على طول الله يخليكم الله الله يسلمي فقال لي ايه روحي عيني شوفي قلت له والله طلعت النتيجة قال ايه اكيد لكن شو قلت له نجحت قال ما تطلعي وينك انت قلت له والله بالجامعة كان انا عندي ورقة للصبية رايحين نجيبها قال لي ايه خدي معك شوال شوكولا بدي يقدم الحلوان قلت له ان شاء الله يلا انت على مهلك بعدين بس تخلص تعام فاكيد كانت فرحة فرحة كبيرة البكالوريا مانا سهلة وخاصة عنا بسوريا البكالوريا السورية دولة لحالة يعني كل الناس بتكابر فيها وبتفخر فيها لأنها حقيقية وبطرطوس يعني كل من حدا يقول لي نجحتي بطرطوس أخذتيها يعمل لي هاي قلت له ايه بطرطوس بمراكزنا المحترمة يلي بس بدهم هدوء للطالب حدا يلتفت وأنا من النوع يلي بيحط راسه بهالورقة إذا بتقلب الدنيا ما بشوف شيء هيك طبيعتي الحمد لله أكيد الفرحة كانت كبيرة عملتوا حفلة وهيك قاعدة والله كان في ظرف عند جيراننا فللأسف ما قدرنا حتى طلعنا الصوت أبدا لا والله للأسف بالفعل إحنا ببلدنا هلا كل يوم عنا تشييع شديد الحمد لله أكيد إيه والله أكيد بدنا نراعي الله يرحم كل الشهداء أكيد أو ظهور شو يعني شو بتختاري لأنتي لأمك فرع يعني هلا هي أكيد حاطة ببالها فرع معين أنت شو بتنصحيها؟ بننصحها هلا طبعا حتى تطلع المفاضلة بس هي دائما بتحب الصحافة بتحب العلوم السياسية بتحب هاي الفروع اللي تحسي فيها بحث فيها بحث أكتر فيها العمل كمان مو روتيني فيها عمل ميداني طبعا وقدي حلو مثلا عملكم يخزل عين كلكم طاقة إن شاء الله نشوفك زميلة عنا يعني هلأ ناوي تكفي إذا أنا راد بس تطلع المفاضلة في بالك شغلات راح تسجلي أكيد فرع بالجامعة والله إن شاء الله هلأ هو هيدا بده تفكير شوي زيادة أكتر من البكالوريا لأنه بدك توفقي وبده متابعة بده دوام يمكن وأنا ما فيني خلي شيء يأثر على أسرتي يعني بده تضل عايشة مثل ما كانت وبنفس الوتيرة الحمد لله إن شاء الله يعني ممكن اللي بيسمعك من سيدات بيقول بجوز لو ما سمع هلأ او مثلا قرأ انه لا هي في عندها ظروف غير هي ساعدتها هاي الظروف لكن ما شاء الله مبين عليك انه تحديتي وكل شيء يعني حتى يعني عم تستسهلي صعب عم تستسهلي لذلك كلمة اخيرة للسيدات ست بديعة بالارادة بالارادة سيدي السورية معروف عنا هي قوية بحد ذاتها وشوفي يعني احنا ما بدنا نتطرق هلا لشيء تاني بس سيداتنا هني قدوة بالإرادة وبتنظيم الوقت كل شيء بيصير وبالحب، بس ينوجد داخل الأسرة حب. هلا اسم الله عليكم انتم موظفات، يعني الصبية ندى، الصبية غرام. اسم الله عليكم، الله يعطيكم ألف عافية. قديش ناجحين بعملكم وعندكم أولاد وعندكم زوج و... يعني هيدا هو نحن منحس انه بالإرادة وبتنظيم الوقت وبالحب. الحب وين من وجد حلبي. الحب ودائما كمان بنظرنا انه دائما نتعلم كثير، نتعلم حتى من ضيوفنا ست بديعة، من الطفل يعني حكيتي اكثر من عباره، بالفعل هي دقيقه يعني، ونحن دائما بحاجه للتعلم كلياتنا. نعم، وبنتعلم من الاكبر مننا ومن الاصغر مننا. هي القاعده بحياتي انا، يعني كثير متمنى يكون هلا عم يسمعنا في سيدات بتلاقيهم لسه ببدايه حياتهم الزوجيه، ويعني بيجي ولد بينعبطوا بيفوتوا، يعني أي شيء بيطرق على حياتهم بيسبب لهم مشكلة وتراجع من صحيح. حيث تنظيم الوقت، من حيث أمور حياتهم اليومية كلها بتتراجع. بس لما بيشوف الواحد شخص مثل حضرتك عم يحكي بهالسلاسة وبهالطبيعية لازم عن جد يتعلم، وإن شاء الله يا رب يكون وصل صوتك لأكبر عدد ممكن من المستمعين. يعني المشكلة بتنوجد وين من كان، بس منحاول نحلها، بس ما منتراجع، يعني التراجع نحن ضده، بس المشكلة بتنوجد عادي، في عوائق بتصير أكيد، بدنا نتأقلم مع محز الحياة إلا هيك. حلو كتير ست بديعة، عن جد شكرا كتير على هالوقت اللي مضيتيه معنا، وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. غرام إذا الله راد مستضيفة بتكون متخرجة بكرة من الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، إذا في وقت وما بيأثر على الحياة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك ست بديعة عياش وبنتك الآنسة زهور إسبر، شكرا. شكرا لكم. معنا مستمرين معكم على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ولسه مستمرين مع السيدات اللي هن دائما يعني رافعين طبعا مميزات ورافعين دائما راية النصر من موقعهم، سواء كانوا بالبيت سيدات أو كانوا بالعمل. وبصرنا اليوم تكون كمان ضيفتنا سيدة منيرة زينو. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكي ست منيرة. اتحاد الحرفيين بطرطوس قام معرض حرف تراثية وتقليدية وأعمال يدوية، كان تحت شعار بأيدينا نساهم في إعادة إعمار سوريا، وكنت حضرتك مشاركة. صحيح. خلينا نعرف المستمعين بداية عن مشاركتك وبعدين بنحكي تفاصيل أكثر. أنا كل سنة بشارك بالمعرض الحرفيين والمهن اليدوية بطرطوس القديمة، والله وأنا بفتخر بهالمعرض إنه أنا منتسبي يعني بشارك فيه. نعم. وبكون ضمن الحرفيين المتواجدين، يعني شيء ظاهرة حلوة وظاهرة منحبها ومننطرها دائما. ومحبينا وزوارنا دائما بينطرونا وبينطروا المعرض بشوق، يعني بيعجبهم شغلنا أكيد. وأنا كتير يعني شو بدي أقول لك شغلة، انه يعني المعرض كل سنه بيعطيني هم جديد، انه انا لكتر ما بينال اعجاب الناس بحس يعني انه انا لازم السنه الجايه اقدم افضل، بخاف يعني انه هالسنه كتير اعجبه بدي اعمل افضل يعني. اها تصير عندك مسؤوليه اكبر. مسؤوليه اكبر وهم اكبر. حلو كتير. شو طبيعه مشاركاتك اللوحات اللي بتعمليها؟ انا بشارك كلها من البذور الطبيعيه، من القصب، من القش، من الزهور واعواد بريه. بعرف بعض أسماء بس الكل ما بعرف، تعرف يعني الطبيعة أم وغنية. نعم. أنا بروح بلم بإيدي وبجيب شغلات يعني كتير. ممكن لفت نظرك شيء تقولي فورا تتخيلي أنه على اللوحة ممكن كتير يطلع لوحة ظريفة يعني غيري بزميل فت نظره. نعم. هالعود المعين أو نعم. هالزهرة المعينة. المهم بشكل عام كله من الطبيعة وما بغير لونه على الإطلاق. بجففه ولا لا أبدا. بتما لونتي راح جماليته بتخليه مثل ما هو أبدا. نعم. تحس الطبيعة متحاكيكي لما بتحس تتركيه بلونه. بس طبعا بتيبسي بتلكري بيطلع بشكل ملمع محافظ على شكله أكتر يعني ما يخرب مع طبعا طبعا. هدول الشغلات كيف منحافظ على القش مثلا أو على البذور ما تخرب، هيدي كيف تعلمتيها منين؟ أنا بالخبرة. أولا أي شيء طبيعي يعني هي من خلال خبرتي، لما بتمسكي وبتفركي بإيدك هي معلومة كتير بسيطة. إذا راح كتير يعني تقطع بإيدك أو هر بإيدك كتير بسهولة هيدا كتير بيكون ناعم وهش. في شغلات صلبة كتير مثل البزور، اللب، الخوخ، المشمش، الدراع، الفستق الحلبي، القشرة تبعيته الخارجية، هيدي كلها بتقام نوع من الخشب الصغير بدك صحيح. تحسبي بعد ما بتجففيه شهر شهرين بالشمس الحادة بيبس جدا. ما بيصير عليه أي شيء، بيتحمل طبعا. بتصففيه انت باللوح اللي بتحبي تعمليها وبتلكري تعطيه نوع من الحماية اللكر، بتعمله مأزز هيك نافر. هلأ بدنا نحكي عن أيام زمان. لما كنا نفوت على البيوت أيام زمان كنت تلاقي سنابل القمح بموسم القمح محطوطة بمزهرية. ما بعرف يعني هلأ بتلاقي صواني معمول فيها ألوان من البقوليات مدهونة. يا ترى هلأ أنت كان يلفت لك نظرك من زمان هاي القصص هيدي البسيطة اللي عبارة عن زينة وبنفس الوقت هي من الطبيعة، يعني البامية اللي بتتفوت بخيط وتتعلق هي للمونة وبنفس الوقت بتلاقيها مثل منظر محطوطة ببيت، كانت تلفتك من زمان هالقصص؟ جدا جدا. إذا قلت لك من صغري أنا صفف لأمي هالشغلات. يعني ليكي ما في حدا بيعمل بعد هالعمر إلا بيكون عنده بذور خفية بدي يفجر يوما ما يجي يوم يطلع هالشيء. بجوز ناس تقول لك انه انا ما رح تعب انا حالي. لا انا بالنسبه لي ما كنت اصغر من هيك بالعمر. نعم. ما كنت اشتغل هيك. نعم. لا عم نحكي على هذا بس يلفت نظري. يلفت نظري يلفت نظري بس حسيت انه بس اولادي كبروا وراحوا من عندي. انا حسيت صار عندي الوقت لازم استثمره. انا لازم استثمره. هذا بدك تحكي لنا اياه. كله لازم استثمره. ليك وأي امرأة في الدنيا أنا بحس إنه لازم تدور على داخلها. ما في امرأة على الإطلاق إلا اللي عندها بداخلها شيء يعني سواء رسم، فن، موسيقى، إبداع، كتابة، في مجال شعر. إبداعي معين أنا عندي بكتب شعر. حلو. بكتب قصة قصيرة، برسم وبعمل أشغال يدوية. بالفعل بيكونوا جاهرين للإبداع اللي عندهم. ما في إنسان إلا اللي بداخله شيء. بس يدور شو هو، يصفن مع ذات شوي ويتأمل شو هو بيطلع بلحظات، لأنه الفراغ قاتل موت بطيء. أيمت شعرتي أنه أنت حابة تعملي شيء هذا اللي بداخلك أنه ممكن يطلع لما كبروا الأولاد؟ تماما، بس كبروا الأولاد ما بحاجتي وعلمت. طيب قبل إذا بدنا نقول لها ست منيرة قبل ما يكبروا الأولاد كان في شيء أنت تعطيهم لأولادك يدل على أنه بالفعل الست منيرة عندها شيء بداخلها؟ طبعا. لسه أنت ما قررتي إذا بدنا نقول لسه. طبعا. كلهم بيرسموا. نعم. وبيحب الرسم والفنون. أولادي بشكل عام بيحب الديكور، بيحبوا تصميم الأزياء الخياطة. أنا كمان بحب كتير تصميم الأزياء والخياطة. حلو. والديكور يعني تشوفي لبيتي مثل متحف. كل شيء بعمله بإيدي، البرادي، المخدات، الشراشف، اللوحات، أوجه الطاولات، الترابيزات، يعني شو بدك، ما في شيء إلا اللي بعمله. بيتك هيك لوحة تماما متناسقة، ما في شيء إلا اللي بعمله. طيب بصراحة هلأ ممكن اللي موجود ببيتك ينوجد مثلا بالمحلات، انت ممكن تقولي انه لا هيك ممكن يكون توفير، او لا هذا شغل ايدي انا حابة اشوفه؟ لا، مو قضية، مو قضية توفير ابدا ابدا. لما انا بشتغله وبعمل شيء ما حدا عامل مثله، انا طبيعتي ممكن ما موجودة عند غيري، بحب التميز بالغرض او باي شيء بدي اعمله، بحب التميز دائما ثم التميز، هيك طبيعتي انا. انت تعملي لبيتك هذا ما بيتكرر قطعه واحده؟ ما بيتكرر ابدا، ما ممكن. انا هيك بحبه، هيك الطبع عندي، ممكن ما عند غيري بس انا هيك. رائع جدا. هلا رح نكمل حديثنا معك بس بعد هيدا الفاصل. اوكي. معنا مستمرين مع الطاقات الإيجابية للسيدات، نتمنى كل السيدات يكونوا عم يسمعونا. كنا سابقا مع سيدة بديعة عياش، نوجه لها دائما تحية، وهلأ سيدة منيرة زينو كمان مستمعينا. لو تعرفوا شو عم نحكي تحت الهواء، يعني هي ما شاء الله عم تقول شغل بيتها كله طبعا من إيديها. بدنا بس مشان ما نسبق، بدنا نحكي بس عن الفترة يلي كنا هلأ عم نحكي إنه كبروا ولادك، وقلتي إنه أنا حابة أملي وقتي بشيء معين. كيف اجت الفكرة طبعا، وشو الوسائل يلي ساعدتك حول هالموضوع؟ ليكي مريت شي بفترة، بدي احكي لك بصراحة، مريت بفترة سنتين يمكن كان معي شبه اكتئاب حقيقي حقيقي. نعم. ورحت على الطبيب، حس في شيء ما عم اعرفه، ما في شيء يريحني، ما في شيء بيعجبني. بروح لعند وحدة زيارة برجع، انا شو استفدت؟ بتجي لعندي وحدة ما بصدق تروح. احكيكي بمنتهى. نعم، رائع جدا. صرتي تحسي بالخلطة في عم تشكك شكل العبء، ضغط على صدري، الخلطة ضغط على صدري. هي شو عم تحكي؟ هي شو عم تتب؟ شو انا شو عم استفيد؟ انا شو الهدف بحياتي؟ شو الهدف اللي انا عايشة لأجله؟ هالشي كتير عمل علي ضغط، حتى لدرجة صار معي تسرع بالقلب، مو تسرع مرضي، تسرع نفسي عصبي. يعني عندي طاقة، أنا عم حس عندي طاقة بدها تتفجر هالطاقة. أنا إحساسي إنه موقعي هذا مو صحيح، أنا في شيء لسه بدي طلعه. بلشت بصراحة، بقول لك ياها، بلشت جيب عواد صغيرة، عواد كبريت، شكلهم هيك وعملهم على لوحات صغيرة يعني بجوز تضحك شوي أو ما بعرف شي كبون، ما بعرف شو بدي أشتغل بصراحة. لمرة زرت معرض المهن اليدوية من 14 سنة، فكرت طلعت إنه أنا ليش ما بيكون إلي موقع هون فيهم، أنا اللي بشارك على فكرة قلت لك 14 سنة. وبلشت طبعا بداياتي ما كنت أكيد بالجودة والتقنية مثل هلأ أحكي لك إنه بيّن لك إنه كان شغلي صبر مثل هلأ، لا أكيد بس بالميران والميراس والمتابعة أفضل بكتير من البدايات. يعني هلأ فيني لك حرفية مزبوط، يعني شغلي بيرفكت بشكل رائع يعني وبعد ما صرت هيك عشت عمر جديد. صدقيني إنه مو أنا اللي كنت، يعني هلأ أنا بهالعمر فوق 50 أسعد أيام حياتي لما كنت صغيرة. هذا بتعرفي أنت عم تحكي شعر هلأ. أبدا أسعد أيام حياتي هلأ فعلا. المرأة إلى عمرين، عمر لما بتكون متزوجة وصغيرة وعندها أطفال بيكبروا بيروحوا، انتهى العمر الأول. في عمر تاني بعد 45 بيبدأ عمر تاني إلى لطاقاتها هي، لنفسها هي. هي ما إلها هدف طيب بالحياة، ما إلها شيء لازم تعمله لنفسها تكونه في طاقات كان نسيته بمرحلة بالفعل الأطفال والأولاد وتربيت، هذا واجب أمومي إلى يعني هي إجباري عنا. يعني بتعرفي حكيتي شيء كتير مهم، ما بعرف غرام إذا هيك لقطنا من حكية لست منيرة. صارت الاختلاط بالعالم يزعجك، تقولي أنا ما يعني ما خلقت لحتى أقعد أسمع سير الناس وهالناس الفاضية اللي عم تيجي تضيع لي وقتي ووقتهم. يعني طبعاً إذا الوقت يا جماعة ما نو مثمر اللي عم نقضيه مع الآخرين بلا، إذا الوقت ما رح يغنيني بمعنى أنه يا يفعلي ثقافتي شوي يا أما يزيد من علمي بلا. فأنت بيقولوا لتتخذ القرارات الصحيحة يجب أن تتصل بروحك، ولتفعل ذلك يجب أن تعيش العزلة التي يخافها الكثير. في العزلة صمت، وفي الصمت تسمع الإجابات وتعرف الحلول. رائع جداً. أنت بالفعل بعدتي عن الناس بهالفترة لتشوفي أنت شو بدك، وبالفعل وجدتيها. يعني بالفعل ست منيرة في ناس كتير بفترة ما بتصير تحس أنه هي غلط، ليش أنا ما عم بنسجم مع محيطي، ليش ما عم بنبسط بالأعداد والصبحيات. عبرتي تماماً على الشيء اللي كنت ما أشعر تماماً فيه. أنا كمال سعادتي لما ابتعدت عن الناس والسرسرة والنساء والصبحيات. أنا طول عمري ما في عندي شيء اسمه صبحية، ما بعرف شيء اسمه صبحية. هي أنا من المحرمات عندي، كل الناس خير وبركة، بس أنا في الوقت عندي من ذهب. يعني الوقت سمين. أنا اجتمعتي انت وضيفتنا ست بديعة كثير حكت عن أهمية الوقت يلي عم بمرك هيك على عالم، عم بمر عم بيعدوا الأيام يوم ورا يوم وما حاسين بأهميته. كتير شيء حلو. يعني قدي هلأ ست منيرة حلو لما بتقدمي هدية صنع إيدك، لو أنه في بالسوق مثله، لو في شيء بيشبهها، لو في شغل الماكينات إسا أجود منها، بس لما بنشتغل شغلة بإيدنا ومنحط فيها من روحنا، قدي شو بنكسبها لهالقطعة، شو بتكون اكتسبت غير أنه جمالية. أنا بعتز بأي لوحة بهدية لصاحبتي أو بمناسبة معينة من شغل إيدي، لأنه ما ممكن تشوف مثله. شغل إيدي هذا متميز إلي لحالي، والناس الغاليين علي كتير هن البهدية من شغلي. تمام. طب هلأ إذا نرجع لأولادك، يعني منلاقي شيء مميز بأولادها لسيدة منيرة زينو، منلاقي شيء من روحها أكيد. هي عطتهم إياه خلال أكيد التربية. أكيد أكيد عطيتهم أنه بالأول شغلي أنه ما ممكن يضيعوا ساعة من عمرهم بلا هدف أو معنى، هدف أو معنى، أو وما يتركوا إلا ذات قيمة. الوقت عنا عم قلك يا حبيبتي، الوقت عنا هو الحياة. سألوا لها بتنظيم الوقت مرة أنه شو بتعمل وقت فراغك، قال لهم ما في وقت فراغ. لا ما في وقت فراغ، لا دائما لازم يكون هو معبى، دائما في شيء سواء التزامات. ليش لا يكون عندي وقت فراغ؟ ليش؟ كيف نقنع الولد؟ كيف كان أسلوبك مع الأبناء؟ أسلوبي مع الأبناء أحيانا الولد بيكون بيحب يضيع وقته على النت على أشياء غير مجدية. أنا ليكي ما في بعيلتي وأسرتي شيء اسمه قمع، هاي حطيها ببالك. قمع ما في. شو بدك؟ شو بتريد؟ على راسي أوكي. ما في عندي شيء مقموع أنا بالبيت. لما بتتركي للطفل هيك وبتستمعي له لأي أمر بسيط جدا، لو كلمة لو بدي يحكي لك حادثة صغيرة جدا معه بالمدرسة، أنت كأم مفروض تستمعي له وتكوني كلك آذان صاغي له. إذا ما استمعتي له لمرة ولتين ثلاث بدي يتركك وبدي يلجأ مع رفيقه لآخرين، لرفيقه يحكي له ما أنت منك حدا حنون ومستمع ومحتضن له، بالأخص البنت. أنا وبناتي كأني عم أحكي أنا وصديقاتي، ما ممكن أي شيء يكون مخبى بينا نحن الثلاثة. نحن أصدقاء على الخالص، بتحكي لي مغامرات، بتحكي لي أسرارها، بتحكي لي طلعاتها، فبتحب فلان، معجبي بفلان، أنا بشجعها، إيه معجبي فيه ليش لا، أمر طبيعي جدا مواقعي. ليش تهرب على صدر تاني غير صدر أمها وتلجأ له وتحكي له لما بتكوني مثل رفيقتها أو صديقتها، كيف بأريحية أنت صديقتها بتستمع له وبتشجع. أنا بدي مريت بهالظروف وشجعتها واستمعت لها مشان تضل تلجأ إلي، صحيح، وكون أنا الملجأ الوحيد إلها. وأمر طبيعي بنت تمر بهالمراحل وبالحب وبالعشق إذا الولد باللغة الحوار معه الصبر. عم تقولي نستمع له. احيانا بيقولوا في اولاد الله هاديون مريحين، في اولاد بيعذبوا الاهل، هيدا اللي عم نحكي عنه، انه في حال الولد ما تجاوب، برايك انت كيف ممكن الواحد يتصرف؟ ليك ما في شيء في العالم تجذبي لابنك بالصدر الحنون والاستماع والحب. فن الاصغاء. ليك الاصغاء هذا يعني دواء لاي انسان في العالم. انا صدقيني من تجربتي مع اولادي، هلا انت بتروحي على طبيب نفسي أكتر شيء بيجذبك إله بيصغي إليك، صح، ما بيقدم شيء، ما بيحكي، أنت حكي بيسطحك وبيريح، ملي ريلاكس وبتبلش تحكي. تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي هالمخزون طلعتي كل شوي بيرمي له كلمة لطيفة بيشجعك. وأنت ابنك بالتالي هيك لما اللي بيشوف أنت الملجأ الوحيد والحنون إله مستحيل يبعد عني، مستحيل يخبيش عليك أو يروح لغيرك. هلأ أنا كتير بتمر بمواقف بناتي شجعني يروحوا عند رفقات أصدقاء، لا بفضل الجلوس معي. أمي أنت اللي بتستمعي لنا، نفس الشيء رفقاتي، لا بالعكس أنت نصيحتك أصدق، صحيح، الأم نصيحتها أصدق. تمام، بهالحالة يعني أنت بتعرفي شو بدك توجهي بناتك. طبعا بالمقابل أي عمل أنت بتقومي فيه أنت بتعرفي شو بدك منه بالنهاية. هلا بالنسبة للوحاتك وأعمالك، لما بتتواجد عندك الوسائل لتقومي بعمل معين، عمل حرفي، لوحة، طبعا شفنا لوحاتك حلوين كتير بالمعرض، أنت في موضوع معين بيكون ببالك ولا هي لحالة ممكن لما بتحطي هل سواء أوراق الشجر سواء عم نحكي على الأعواد أو كذا، يعني في موضوع ببالك بيكون أو هدف؟ لا، في فيه؟ ما ممكن جيب لوحة وأرسمها عشوائي، بدي أرسمها بخيالي. نعم، وتخيلها بخيالي، لازم تطلع مثل اللي بخيالي على الورق. على الورق تماما، أحياناً عشوائي ما فيه، لا بدي أتخيلها بروحي، وإذا ما طلعت مثل اللي بروحي ترسمية قبل مثلا، لا ما أنه برسمها بخيالي، خيالك. لازم نعم. تكون هيك، أنا عندي تصور مسبق. نعم، للشغل اللي بدي أعمله أو أرسمه. قدام يمنحك شعور حلو لما بتطلعي بالطبيعة، يعني غيرك بيروح مثلا ليقعد يتسلى أو يشرب شيء، إذا بتكوني عم بتلمي هاي المنتجات الطبيعة الحلوة، قدام بتنبسطي بطبيعتنا. قدام عنا طبيعة غنية بطرق مثلا. أنا بقلك بكون محلقة يعني، أكيد ما بكون بوعي الطبيعي من السعادة والنشوة اللي أنا فيها. ساكنة بالمدينة أو بالريف؟ لا، ساكنة بالمدينة، بس بروح على الأرياف القريب شوي منا، مليان الطبيعة وغنية جدا، دائما دائما وأبدا كل أغراضي أنا وشغلي منا. ستقولينا بتخيلك كمان بتعملي إعادة تدوير يعني مثلا جداً للنفايات المنزلية جدا، أنه مثلا ما تكبي شيء، ما تكب شيء أبدا. كمان من إحدى تجاربي قزاز مكسر، مكسر معي صحون، والله أنا بمشي حاله معي هيك أي ست بتكسر عندها بالبيت، عاملة لوحتين رائعات كمان منهم للقزاز المكسر الملون بالأخص. يعني أي شيء، علب الكولا مثلا ممكن بس تحطيهم على النار وتفتحيهم بصيروا مثل عجينة. أيوة، بتنسقيهم بورود، عاملة كتير شغلات أنا كمان من البيت، إنه غيري بيكبه بكل سهولة. يعني من بقايا أقمشة عملت لوحات من بقايا الأقمشة، إعادة تدوير، عملت نماذج حتى من كل دولة بالعالم، من عملت يابانية، فلبينية، عربية، إغريقية، عملت كذا من بقايا الأقمشة. حلو كتير. شفتك عالطريق وما شفت الطريق، شفتك وقفت عالطريق وما شفت الطريق سألتك عن قلبك قلتي لي غريب شفتك عالطريق ما شفت الطريق سألتك عن قلبك قلتي لي غريب قلت لك نيالك بالشب اللي قبالك قلت لك نيالك بالشب اللي قبالك تبسمتي وقلتي لي وحياتك صديق على ضيفتنا ست منيرة زينو عم نتعلم من كل ضيوفنا نحن ست منيرة يعني لما بتحكوا عن أهمية الوقت بهالقيمة الكبيرة لما بتحكوا عن أهمية إعادة تدوير كمان النفايات بالبيت طيب هلأ إذا بدنا نعلم أو نعطي هيك أفكار للسيدات عم يسمعونا كيف ممكن يستفادوا فرضا من قماش شو ممكن تعطينا أفكار هيك على الهواء في كتير شغلات ممكن يستفادوا منها إعادة تدويره بأي شيء مخدات ألوان ركايات أحجام معينة حسب القطعة القماش صغيرة كبيرة مستطيلة هلأ النت والالكترون ما خلى شيء مخبى كنا رح نسألك هلأ مثلا فين يستفيدوا كتير إنه يعملوا في أشياء في جزدين طب هل عم يعملوا نجيبه من السوق طب مو كله شغل يدوي بالعكس في جزادين جينز هلا يعني عم نطلع فيهم مكانات اكيد نعم. في منهم مكانات عم تعملهم بس صدقيني بضلش الشغل هذا والهاند ميد له قيمته حتى اغلى بكل دول العالم لما بيكون مكتوب هاند ميد له قيمته جميله اي شيء بتستفيدي من الجينزات الجلود اللي عندك قطعه جلد ما بدك اياها عندك الوان مزهره مثلا هيك فيك تعمليها كثير كثير امور يعني هذا بحر ما فيني أدلك يعني بس بده أدوات أكيد عندك المكانات المطلوبة طبعا عندي بس أي مكانة بسيطة عادية ممكن تخدم بهالموضوع ما عنده مكانة ومنا قادرة مثلا بإيدها في طريقة خياطة كتير بالإيد جميلة وبتدخلها ألوان تانية عريضة الخيوط خيوط عريضة بتدخلها بشكل كتير جميل بتطلع وحلو كتير يعني إنه بس في ناس إذا إلهم هواية ممكن بس في ناس ضل يحطي قدامهم 100 سنة طب في ناس طب شرايك في ناس كمان بتحب وعندها هواية بس بتبلش يعني يمكن بتمل أو بتكب القطعة أو بتضبط معها ضل تحاول أنا ضد الكب ليكي بدي يرجع وقت تندمل كبيتي هلأ أنا عندي كتير صندوق كامل شقف ما هلأ لازمتني بس بيجي يوم بدها تلزمني ما بكب شيء أنا شعاري ما بكب بس بينخاف ست منيرة السيدات اللي شعارهم ما بينكب بتلاقيهم عم بيجمعوا كياس النايلو وقطع ده. مثل ما قلتي البلاستيك بتوصي لمرحلة بيصير البيت مثل المستودع على أمل أنه يوما ما أنا بدي إعادة تدوير أو بدي أشتغله لا في أمور ريكي ما بتنضم أولا ما بتنضم يعني الصراحة البلاستيكات وهذولي إلى المعاملة يعني ما ممكن الاستفادة منها إلا شكل أنينة ظريفة دخليلها خيش ورود كذا ممكن بس بشكل عام في امور ما فيك تضبيها. وبجوز كمان حضرتك انت عم بتضبي لانه عم بت يعني عم تشتغلي بهيك موضوع. هلا مثلا اذا عندك جاره او عندك رفيقه او بتعرف انه مثلا رفيقتها الست منيره هي بتشتغل هيك موضوع ممكن تجيب لك تقول لك ليك انا طبعا معي. في ناس كثير وصاحبات وجيراني بيجيبوا لي شغلات كثيره معينه طبعا. طيب بالنسبه للمواضيع بتاخذي راي بناتك مثلا ممكن تقول لك ماما انا اجتني فكره اذا بتعملي كذا طبعا كذا باخذ رايهم تمام طبعا ممكن فكره تخطر على بال بنتي انبسط فيها نعم. ليش لا وباخذ ارائهم بلوحاتي كلها حلو كلها ما بعمل شيء اذا ما اخذت رايهم ورأيا حلو لأنه بحبوا هالفنون وأنا علمتنا أحب الفنون. نعم. شو المواد الثانية اللي ممكن تشتريها لتكملي لوحتك؟ في ناس مثلا بتعمل لوحات بتتعلق على البراد ممكن بدها مغناطيس في ممكن تستعملوا مرايا وتشتغلوا له شيء مثلا قش بتشتري شيء من السوق لتكملي أكيد حاجة ما بشتري شيء إلا كأنه بعد أنواع الخيش إذا لزم لي ألوان معينة ما في شيء إلا هي ممكن من عند النجار أخشاب معينة أنا بدي إياها حتى اللون الخشب والبرواز أنا بتدخل فيه ما بعمله جاهز تنسيق كامل بيكون كله شغلي. تماما أنا بحرص على التنسيق دائما وعلى الألوان وتداخل الألوان قد إيه المعارض أعطتك فرصة لعرض أعمالك يا ست منيرة أعطتني فرصة كبيرة كتير أولا أعطتني فرصة ما بتتعود بمعنى ثقتي بنفسي حلو رجعت لي إياها أنه أنا إن أنا شفت حالي هون صريح. شفت حالي هون وفي ناس تنطرني نعم. حتى شارك معجبي بشغلي هالشي بيسعدك بزيد ثقتك بنفسك نعم. حب الناس وإعجابهم بعملك كمان ما في تبادل خبرات بشوف زميلة إلي عاملة أشياء حلوة أكيد. بحب أكيد وبحب كل المعرض وكل اللي يشاركوا فيه وبننطر بعضنا من سنة لسنة حتى نشوف شغل بعض نتاج بعض ابدا بتعلموا بعض ولا في سر مهنه بيبقى هيك شوي ليكي قلك بصراحه انا صريحه جدا ما في شيء الا بيحتفظ بسر صغير ما في حدا الا بيحتفظ بسر صغير صح. من اسره بحس مو انانيه بس بحس من خصوصيته هيدي من روحه فيه ما بدي يكشف هالروح صحيح على الآخرين ممكن الشخص يعلم مهنة أو يعلم حرفة أكيد بكل أريحية ولكن مثل ما ذكرتي في نقطة بتبقى لإله وهذا أنا بحترم كثير صراحتك أكيد أكيد ست منيرة هلأ يلي عم يسمعنا بقول بتمنى نشوف كنا أعمالها طبعا لكل مين بيحب يشوف أعمال ست منيرة طبعا وغيرها من الحرفيين بطرطوس القديمة طبعا صالة المعارض طبعا طرطوس القديمة كمان في فوق على صفحة السيدة منيرة زينو عارضة أنت قسم من أعمالك بالصحة صحيح صحيح طب يقدر أكيد يشوف طب كمان هلا اللي عم يسمع بقول طب تعطينا هيك يعني شيء اليوم ما رح نكبه مثلا دائما مثل الاناني على فرات كذا كيف ممكن نستخدم اناني الكولا مثلا بشو ممكن اناني الكولا مثلا الى استخدامات كثيره اولا المزروعات نعم شفت مره انا على النت يعني عاملين اكثر من طريقه طولانيه نعم. عرضانيه صحيح تلفيها بحبال خيش تلفيها قطع أقمشة صغيرة كتير مثل فسيفساء بتصير حلو نعم مثلا فيكي تلبسيها من برا بنوع من الأقمشة الساتان تربطيها فيك تعمليها شكل عروس لبنتك تنزلها جدايل في كتير في كتير كتير بالأخص كمان الكولا هيدي التنك طب انت تماما بس عفوا بالنسبة مثلا إذا بننجي على الأطفال اللي ممكن عم نشتريهم نحن من الألعاب كتيرة ممكن كتير تروح عند رفيقتها وتلاقي إن أمها عملت للعبة على إيدها وتنبسط فيها أكتر أكيد يا هل ترى ما صفت يعني لازم يعرف نعرف نحنا قبل ما يعرفوا أطفالنا إنه المتعة أوقات متعة أطفالنا بالغرض اللي ممكن نعمله أكتر بكتير من اللي ولو حطينا مادة عليه أكيد وزودنا أكتر بكتير أنت حتى نعم. فيك تعلمية لبنتك إذا بتحب نشغل إيدها مثلا تشغلية نعم. بنوع معين من اللعبة تعملي للهيكل العام نعم. أنت مثلا هي إيديها هي رجلية تعي لبسية تعملي لها في نظرك هي بتنبسط فيها ممكن جداً أكتر جداً إنه شغل إيدها وما في أسهل منها إنتاجها نعم إذا ما لاقت صعوبة بالبداية فيها ترسمها على ورق نعم معين نعم. الشكل العام وفيها تقص وتعمل عليها هاي الإيدين هاي الرجلين هاي الراس وتجيب أي صوف أي شيء هاي جدولاتها هاي كذا يعني في أمور كتير كتير بسيطة جدا وبأقل التكلفة وبتشغلي بنتك فيها تمام. كيف بمتعة يعني بتشغليها بمتعة ست منيرة، كيف الإقبال على هالمعارض يا ترى؟ في كان كتير السنة إقبال جميل وحلو كتير، وأنا بتشكر كل الحضور اللي إجوا، بتشكر رئيس الاتحاد والرئيس الجمعية تبعنا وكتير كتير وكل المشاركين، انبسطنا جدا السنة وكان غير شكل. هلأ يعني الإقبال للزوار اللي عم يجوا وعم يعملوا لايك ويمشوا اللي عم يشتروا هون بدنا نسأل؟ لا في مشترى بصراحة. إيه طيب هون خلينا نعرف الأسعار، أسعار هاي المواد اللي عم تاخد من وقتك ومن جهدك، هل هي تناسب بالفعل؟ يعني أحيانا هالأشغال اليدوية بتكون مكلفة، مكلفة مادية أو بتكون شوي هيك غالية على البعض يعني. ليكي خليك شغلة، أنه كتكلفة مادية أنا بالنسبة لشغلي مو كتير بتكلف الصراحة. أنا بالنسبة لإلي لأن مواد بسيطة وطبيعية، بس الثمن اللي بدي أحكي لك عليه هو تعبي، تعب في جهد. نعم طبعا. في جهد وفي وقت، هيدا ما في مجال جاملك فيه. في جهد، في وقت، في تكريس وقتي كامل لقطعة معينة، إذا ما طلعت سوبر مثل أنا ما بدي ما ممكن أنا أرضى عنه. حلو. شو فيها لو مرة سألتك إذا بعدك بتحبيني وزعلت وسكرت خطك ما عاد بدك تحكيني؟ شو فيها لو مرة سألتك إذا بعدك بتحبيني وزعلت وسكرت خطك ست منيرة، هلا يعني حضرتك صرتي مثل ما اخذتي السر انه ممكن انا اكون مدبرة بهيك مواضيع، مثلا ممكن يكون صار في عندي مردود مادي، يا هل ترى انت حضرتك مدبرة بكل بالبيت بشكل عام؟ بكل شيء، بكل شيء، بكل شيء. يعني اللي عم يسمعك هلا كيف ممكن؟ بكل شيء مدبرة، في شغلات كتير انا ما بعرفها بالاصل بالحياة، مثلا الكوافيرة. نعم. انا بقص شعري لحالي بسشور وبلفف وبعمل اللي بدي اياه. نعم. مثلا خياطه اي شيء بالبيت، ما في ست الا بتحتاج تخيط. نعم. برادي، مخدات، شراشيف، اي شيء يعني انا بعمله بايدي. نعم. انا بالنسبه لي كل شيء بعمله وبعلم بناتي هيك. هلا بناتي مدبرات هيك، مثلا بيحبوا موت الجينز هلا الدارجه. نعم. فليكن مثال يعني. نعم. المخزه اجي اعمل لهم ونسل لهم اياها انا وياهم، مثلا القصير الرقبه، يعني في مثلا جزادين الايد الصغيره اللي بيحملوها بايدهم، هذا اللي بتكون هيك بس بالايد. نعم. صغيره للموبايل او شيء، بعمل لهم شغلات كتير جميله من البيت ومن ثياب البيت ومن قطع موجوده بالبيت، يعني ما في داعي اي شيء او روح اشتري من السوق. هلا عمليا بالفعل عم نشتري شيء من السوق، ندعم نلاقي انه عليه استراسات، قطعه جلد عليه استراسات، في شغلات او قطعه بالسوق بتبهرك طريقه. نعم. العرض، الالوان البهرجه، بالصدقيني بتاني يوم بتهرش استراسات عنا. ما بتضاين انت ما عاد تقدري تشتري هيك شغلات، لانه بتعرفي بتطلعي فيها القطع انه مو مستاهله السعر المحطوط ابدا. لو انه بتقدر تعمل هي ممكن. انا بتضحك كيف عاملينها، ما ممكن، لانه اولا استراس، في استراس فيك تعملي بالابره. في إلى بالإبرة مثلا، هيدي بتكون أجود وأمتن. في استراس بيعملون بالسيليكون أو للزيت، هيدي من أول حملة تاني حملة بتهر القطعة مثلا منها. كمان علمتي بناتك هيدا الموضوع. طيب شو بتوجهي بالختام كلمة لبنات الجيل يلي ما حابين مثلا كل هالقصص بيعتبروها صارت بالية، أنه نتعلم نشتغل أو موضة قديمة، أو حتى يمكن حديث نخليه كل الأمهات أكتر. صح. نصيحتك. نصيحتي لكل أم، ما تترك بنتها بدون ما تعلمها كل شيء في البيت، وحتى على السيدات اللي تدبير وصلوا العمر وكبروا أولادهم. نعم. أهم من الأكل والشرب تعليم البنت. نعم. تكون ست بيت بكل معنى الكلمة، بكل شيء، بالتدبير، بإعادة التدوير، بطريقة الفنون، الاحتيال على الزمن، هالزمن اللي وصلنا فيه. حلو. كل شيء بدك تشتري وكل شيء غالي. كل شيء صحيح. انت قادره تعمل كتير شغلات وباقل التكلفه. نعم. بنتك ثم بنتك ثم بنتك، استمعي لها، احتضنيها، علميها، وجهيها. اياك تكوني الا صدر حنون ورؤوف لها، مهما غلطت ومهما حكت لك شجعيها تحكي لك في منتهى الصراحه اي شيء، لو كان عن شاب، لو كان عم تشوفه، عشان ترجع تأمن لك وتحكي لك مرة تانية. حلو كتير. نعم. ست منيرة شكرا كتير لك، بالفعل كان لقاء هيك غني. تسلمي. شكرا. حكينا فيه عن أهمية الوقت وحكينا كتير أمور مهمة. متشكرك ونتمنى لك كل التوفيق بعملك ونشوفك دايما بمعارض أحسن. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. والشكر موصول لكم مستمعينا يلي رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، وبال طبعا جديدة عندنا موظفة جديدة اجت من الأغنية هناء ديوب. هناء ديوب على الرد الهاتفي، وبالإخراج صفا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاذقية.